النبي على قلبك الله يزيدك. Thank you.

Oh,

ما فيش الله يفيد النبي على الله صرى معنا ومعنا عيش الفضل بطوان يا حبيبي وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ حتى وقالوا لجنودهم لما شهدوا Oh,